فالسورة الكريمة كما رأيتها وضعت أحكاما وبينت حدودا، ذكرت في بداياتها حد الزنا وحد القذف وحد اللعان، ثم حدثتنا عن حادثة الإفك، وبعد هذا البيان راحت السورة الكريمة تبين الأساليب الوقائية التي تقي المجتمع شرور الفواحش والآثام، وتحفظهم من الوقوع فيما يوجب عليهم الحدود والأحكام. فكان الأسلوب الأول من الأساليب الوقائية متمثلا في الاستئذان بآدابه وأحكامه على النحو الذي عرفناه في لقائنا السابق بفضل الله عز وجل. والسورة تابعت أساليبها الوقائية، فبعد أن حدثتنا عن الاستئذان أمرتنا رجالا ونساء بغض الأبصار وحفظ الفروج، وهو أمر مشترك للرجال وللنساء، لكن زادت السورة أحكاما تخص النساء، فيها الأمر بالحجاب والنهي عن التبرج وإبداء الزينة مع بيان بعض الأحكام في التفرقة بين ما تظهره المرأة من زينة لزوجها أو محارمها أو الأجانب عنها. فماذا قال ربنا سبحانه بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو وذكر ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. والإسلام هاتان آيتان كريمتان جاءتا في معرض الحديث عن الأساليب الوقائية للمجتمع من ارتكاب الفواحش والآثام. فيها الأمر بغض الأبصار وحفظ الفروج. في الآية الأولى قل، وهنا أمر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. تغير الأسلوب من بعد يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فكان الأسلوب بصيغة النداء، وهنا جاء بصيغة الأمر، والأمر موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستجيب أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لأمره وليخضعوا لحكمه. ذلك أن الله سبحانه يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وسمعنا الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كما أن الله عز وجل حذرنا من مخالفة نبينا صلى الله عليه وسلم إذا ما أمرنا فلم نمتثل أو نهانا فلم ننزجر بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلهذه المعاني التي رأيتها في تلك الآيات جاء الأسلوب بالأمر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل للمؤمنين قل يا محمد وبلغ قل وأنذر قل وعلم قل لمن للمؤمنين. والأصل في المؤمنين أنهم يسمعون ويطيعون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. من يطع الله في الفرائض ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنن ويخشى الله فيما مضى ويتقه فيما هو آت فأولئك هم الفائزون. والفائز من زحزح عن النار وأدخل الجنة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هنا هذه الآية عامة للرجال وللنساء كما هو أسلوب القرآن في غير هذه الآية. الله عز وجل إذا وصف المؤمنين في سورة المؤمنون بقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإن هذه الآية للرجال وللنساء، وإن لم تأتي بأسلوب التأنيث، وإنما علم هذا من أسلوب القرآن عامة إلا فيما خصت به النساء. كذا مثل هذه الآية في سورة المعارج: والذين هم لفروجهم حافظون، هي للرجال وللنساء. وآية النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، للرجال وللنساء. أما الآية الثانية: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فهي خاصة بالنساء. وكذا آية الأحزاب في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فقوله والحافظين فروجهم للرجال والحافظات للنساء. وبهذا إذا علم أن آية النور الأولى عامة، وأن آية سورة المؤمنون عامة، وأن آية سورة المعارج عامة، فهذه ثلاثة إلى ثلاثة. تجيء بعد ذلك آية الأحزاب: والحافظين فروجهم للرجال والحافظات للنساء، فهذه أربعة إلى أربعة. ويأتي التخصيص بعد ذلك في آية: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن جاء الأمر بحفظ الفروج في كتاب الله تعالى أربع مرات للرجال وخمس مرات للنساء. والشاهد الذي يجب أن تعلمه أن قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أنها عامة. وأما قوله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فهي خاصة. وذكر الخاص بعد العام لمزيد اهتمام بذلك الخاص، لما علم أن أمر الفاحشة في حق المرأة أنكى وأقبح وأبحث، لذا كان هذا التخصيص من بعد ذاك التعميم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الغض هو التقليد، فلان غض قدر فلان، قلل قدره وانتقصه حقه. فالغض هو النقص، والغض هو تقريب الحاجبين او تقريب اجفان العينين الى بعضهما. يغض يقلل، او يغض بمعنى يوار او يذهب البصر بعيدا. يلتفتون الى الارض او يلتفتون بعيدا، يغض من أبصارهم. البعض يقول من، لعلها زائدة وليس صحيحا، أي أراد أن يقول يغض أبصارهم وتكون من زائدة، لكنه رأي مرجوح وليس راجحا، لأن الله عز وجل أراد هذا التبعير. يغض من أبصارهم أي هم يردون الطرف عن الحرام ويتركونه مفتوحا في المباح والحلال. لذا قال يغضوا من أبصارهم ولم يقل ويحفظوا من فروجهم، لأن الأمر يختلف تماما. أما البصر فله مجال في المباح وله مجال في الحلال، وما أمرنا أن نغض أبصارنا بإطلاق ولا أن نغمض أعيننا دواما، وإنما إذا ما وقعت العين على شيء حرام فهنا يأتي غض البصر، وتكون من للتضعيف أي في هذا الجانب الذي حرمه الله تعالى. يغض من أبصارهم. إذن من أفاد غض البصر في بعض الحالات وهو عند رؤية الحرام، وأحدنا يمشي فينظر فيقع نظره على شيء منهي عنه، هذا يسمى نظر الفجاءة. سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن نظر الفجاءة فقال اصرف بصرك، وقال يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية. والأولى هي نظرة الفجاءة العابرة التي جاءت بغير قصد وبغير تمكن من الرؤية، وليست هذه الأولى مصولة كالذي يقوله بعض أهل الاستهتار بأحكام الدين، قل إنما هي نظرة أولى ويطولها ما شاء. ربما قالت النظرة الأولى فاستغرقت مرور امرأة في الشارع حتى تنتهي منه، وربما قالت النظرة الأولى فاستغرقت مباراة كاملة بالنظر إلى أفخاذ اللاعبين، وربما قالت النظرة الأولى فاستغرقت مسلسلا كاملا في حلقات متتابعة أو فيلما كاملا على مدى ساعتين، وربما وربما. نعم، إن النظرات المحرمة في حياة الناس صارت كأنما هي الأصل، وصارت كأنما هي الدين، وكأنما أقرها القاضي والداني والصالح والصالح. لما؟ بعد أن انتشر الإعلام في البيوت، وبعد أن قتل الغيرة من الرجال، وقتل الحياء من النساء، وأفقد الناس نخوتهم، وتعود الناس أن ينظروا إلى الصور العارية في الشوارع، وإلى الصور العارية في التلفاز، وإلى الصور العارية في الأفراح، وإلى الصور العارية في الشوارع، بل إلى الأجساد العارية، أصبح الأمر مشاعا وكأنه أصبح حلالا أو قانونا مباحا أو تشريعا أطلقه الله عز وجل، وليس الأمر كذلك عباد الله. فإن الله سبحانه لما قدم غض الأبصار على حفظ الفروج أراد أن يبين لنا أنه ما من سبيل إلى الوقوع في الزنا إلا بسبب النظرة، وما زنى رجل بامرأة إلا بسبب النظرة. وقد يقول القائل إن النظرة صغيرة من الصغائر، نعم هي كذلك، ولكنها تجر إلى كبيرة من الكبائر. فكل الأمور مبداها النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كل الأمور مبداها النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. وما دام المرء ذا عين يقلبها في أعين الغير الشديد موقوف على الخطر، يضر مخلصه بما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بعده الضرر. لا يقع الزنا الا بسبب نظرة تتبعها ابتسام، يتبعها سلام، يتبعها سلام، كالذي قاله شوقي في بيت من ابيات شعره: نظرة فابتسامة فسلام فسلام فموعد فلقاء. فلما كان النظر بريد الزنا، ولما كان النظر رائد الفكرة، ولما كانت النظرة فهما مسموما من سهام إبليس، جاءت الآية مقدمة غض الأبصار على حفظ القلوب. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. غض الأبصار حفظ للفروج. ومن ذكر الزنا في هذا الزمان إلا بسبب مخالفتنا لهذا النهي الإلهي، حيث استيسرنا واستسهلنا أمر النظرات، تلك التي صارت مشاعة، صارت شلعا مباحا، وذلك لكثرة المنكرات في الواقع، في الإعلام، في الشوارع، على الشاطئ، في كل مكان كثرت النظرات وبدت العورات وكثرت المتبرجات بل الكاسيات العاريات. فتتبع الناس ذلك بالنظرات، ومن هنا كثرت الفاحشة في المجتمعات المسلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذا غض المسلم بصره حفظ الله عز وجل عليه قلبه، ونور بصيرته، ورزقه إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وأما إذا أطلق لنفسه العنان، فإن صلة قوية بين النظر والقلب، بين البصر والقلب. فإذا غض الإنسان بصره عن الحرام كان ذلك نورا وطهارة لقلبه، وإذا أطلق لنفسه العنان كان ذلك ظلمة لقلبه وشتاتا لعقله. لذا كان هذا التعبير القرآني يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، بمعنى أطهر لقلوبهم وأنقى لسرائرهم، وهو الذي قاله الله في آية أخرى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهناك صلة كبيرة بين العين والقلب، فمن استخدم عينه في طاعة الله رزقه الله عز وجل قوة البصيرة وقوة الحجة، وأعطاه نورا ومنحه علما يستفيد بذلك، فضلا عن حلاوة الإيمان التي يجدها في قلبه، وبصلاح عينه ينصلح قلبه، وبصلاح قلبه تنصلح عينه، فالصلة بينهما متكاملة ومترابطة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. تقديم غض الأبصار على حفظ الفروج كما علمته عبد الله، السبب فيه واضح والحكمة منه معلومة، لأن النظر بريد الزنا كما علمت. ومن ثم فإن أناسا قد استمرأوا المعصية عن طريق رؤيتهم لأجهزة الإعلام والصور العارية في الإعلانات والصور العارية في المجلات. أقول إن بعض الناس قد يفرق بين الواقع وليس هذا صحيحا البتة، بل إن النظر إلى الصور العارية كالنظر إلى الأجساد العارية في سارع أو على شاطئ، كلاهما حرمه الله جل وعلا، يؤدي إلى فتنة ويثير شهوة ويسبب شبهة ويوقع الناس في شر أعماله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا كانت هذه الآية الكريمة كأسلوب وقائي لمجتمعنا، لا يمكن لهذا المجتمع أن يتطهر مما هو فيه من دنس الفواحش وشبكات الدعارة ومن انتشر من زنا حتى بلغ زنا المحارم وما هو أشد من ذلك وأشنع، وما لم يكن بالرضا كان بالاغتصاب. لا سبيل إلى طهارة المجتمع من هذه الموبقات إلا بالامتثال لهذا الأسلوب الوقائي الذي ذكره ربنا في قرآنه العظيم، على أن نعمل جاهدين على منع التبرج في محيط حياتنا، فإن المتبرجات التي كثرن في الشوارع لسن سائحات لسن كافرات، لم يجئن مستوردات من أوروبا أو أمريكا، وإنما هن بناتنا وأخواتنا زوجاتنا وعماتنا وخالاتنا في الغالب الأعم. فأين غيرة الرجال وأين حياء النساء؟ إن الرجال إذا فقدوا الغيرة وإن النساء إذا فقدوا الحياء فقل على الدنيا العفاء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. حفظ الفروج مترتب على غض الأبصار، حفظ الفروج يكون بالبعد عن مقدمات الزنا. والله سبحانه وتعالى لما أراد النهي عن الزنا نهى عن قربانه أو عن مقدماته، فقال ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا بالنظرة المحرمة، لأن العينين تزنيان وزناهما النظر. ولا تقربوا الزنا بالمصافحة المحرمة، لأن اليدين تزنيان وزناهما البصر. ولا تقربوا الزنا بالاختلاط، ولا تقربوا الزنا بالخلوة المحرمة. ذلك أنه إذا اتفقنا على أن السلم رب لم نختلف في منع أسباب العدوى، واذا اتفقنا على ان الزنا فاحشه لم نختلف في منع ما يؤدي اليه من التبرج والاختلاط والانطلاق والخلوات المحرمه. لذا قال الله ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. وقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهنا قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. حفظ الفروج عباد الله كما سمعتموه مكررا في الايات في سوره النور والاحزاب والمؤمنون والمعارك امر دعا الاسلام اليه، امر حبذ الاسلام له او حبذه الاسلام. وحفظ الفروج يكون بامور. كلمه الفرج اولا تطلق ويراد بها العوره، وكلمه الفرج تطلق ويراد بها عضو التذكير عند الرجل والتأنيث عند المرأة. والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظ الرجل فرجه عن الزنا وما يضاهيه اي الشذوذ الجنسي اللواط، ويحفظ فرجه عن مقدمات الزنا ودواعيه. وبما ان كلمه الفرج بمعنى العوره فهو يحفظ عورته عن الناس ولا ينظر الى عورات الاخرين، لقول النبي عليه الصلاه والسلام احفظ عورتك الا عن زوجتك او ما ملكت يمينك، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة. فعورة الرجل من شرته الى منتهى ركبتيه، وجميع جسد المرأة عورة عدا عن الوجه والكفين على خلاف. وهنا لمن اراد ان يعرف حدود حفظ الفرج، يكون حفظ فرج الرجل ان يحفظ نفسه عن الزنا وما يضاهيه ومقدماته ودواعيه، ويحفظ عورته عن الناس الا عن زوجته، ولا ينظر الى عورات الاخرين. بذا يكون الرجل حافظا لفرجه والمرأة كذلك. حفظ فرج المرأة بأن تحفظ نفسها عن الزنا وما يضاهيه أي السحاق يكون بين المرأتين ومقدمات هذا الزنا، وتحفظ المرأة نفسها عن ان تتكشف فلا تبدي شيئا من عورتها لا بلبس ملابس قصيره ولا ضيقه، ولا ان تتجرد من ثيابها على الشواطئ، ولا ان تلبس ما هو قريب من العنف في المنتديات، ولا ان تخلع حجابها في غير بيت زوجها او ابيها، الا ان تكون الفتنه مامونه. فلا بد اذن من كسر عورتها، ولا تنظر الى عورات الاخرين من الرجال او الاخريات من النساء، فان كثيرات من المسلمات يرين انه لا عوره بين المراه والمراه، فقد تجلس المراه امام المراه بمئزرها او بقميص نومها او بما شاكل ذلك، وللمرأة من المرأة عورة كما ان للرجل من الرجل عورة. فاذا كان لا يجوز للرجل ان يرى فقد الرجل ولو كان بطلا في عالم السباحة او كان لاحدا في مباراة رياضية، فليس للاعب ان يكشف فخذه، وليس لمن يشاهده ان ينظر الى فخذه ان كان رجلا، فضلا عن ان تكون امرأة. كذا ليس للمرأة ان ترى فخذ المرأة، ليس للمرأة ان ترى بطن المرأة، ليس للمرأة ان ترى ظهر المرأة. فعورة المرأة للمرأة هي كعورة الرجل من السرة الى الركبتين بزيادة البطن والظهر. اما وان تتجرد المرأة من ثيابها امام امرأة اخرى فهذا لا يجوز، لانه هناك حدود للعورة من المرأة للمرأة. وكما ان الرجل قد يستهي الرجل، سيما اذا كان امردا او كان طفلا صبيا يافعه، فان اسلامنا كما نهى عن النظر الى النساء نهى عن النظر الى المردان، اي مجموع كلمة الامرد، ونهى عن النظر الى الاحداث، الصبي في حداثة سنه. وكان الرجل اذا صاحب صبيا امردا كان ينظر اليه على ان يكون السهم، خشية ان يكون ذلك سببا في سدود جنسي في يوم ما. لذا فإن إسلامنا يقدم درء المفاسد على جلب المصالح. فالمرأة من أجل أن تكون حافظة لفرجها تبتعد عن الزنا ومقدماته ودواعيه، وتستر عورتها عن الأجانب من الرجال، تستر عورتها عن النساء كذلك فيما علم من حدود عورة المرأة مع المرأة، ولا تنظر الى عورات الاخرين او الاخريات. هذه قواعد عامة يأتي منها استثناءات، استثناءات محدودة. ذلك ان الرجل اذا كان لا يباح له ان ينظر الى المرأة، فهناك نظر الخاطب الى وجه المخطوبة ويديها. والقاعدة العامة يستثنى منها المرأة تذهب الى الطبيب المسلم ما لم تجد الطبيبة المسلمة في نفس التخصص، فينظر منها ما يحتاج الى تطبيبه ومداواته. والقاضي ينظر وجه الشاهدة او المتهمة، فهذه ضرورات. وتلك استثناءات تستثنى من القواعد العامة، وهي مبينة في بابها، وقد ذكرناها هنا تكملة للمعلومة بفضل الله تعالى. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم أظهر لقلوبهم. أن قال نفوسهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. كما قال سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإن أحدنا يسرق النظرة وبجواره أحد يراه، لكنه قد لا يدرك، لا يدرك أنه نظر ولا يرى ذلك منه، لكن الذي يعلم السر وأخفى قد رآه. والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قد اطلع عليه. وكلنا خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وليس العيب أن نخطئ عباد الله، ولكن العيب أن نتمادى في الخطأ. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا وقع أحدنا في قصور أو تقصير فلا ينبغي أن يتمادى

مستجيب الدعوات يا ارحم الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. ولحديثنا بقيه بعد الصلاه ان شاء الله تعالى. اقم الصلاه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شر المرسلين ورحمة الله العالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين القر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تعالى: أعوذ بالله من